ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. من أعظم أسباب رفع البلاء تعظيم قدر سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، كيف لا وقد قال ربنا تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقرأها أبي بن كعب وابن عباس وهو أب لهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالأمة كلها رجالها نساؤها أبناء النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وحقه عليهم أعظم من حق الآباء والأمهات. وقد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. ثم قال: من ترك دينا فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته صلوات ربي وسلامه عليه. وهو هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون في النار تفلتون من يدي. وهذا يدلك على شدة شفقته وعلى عظيم حرصه على نجاة هذه الأمة. وفعلا لم يصل إلى هذه الأمة أي خير ولا مثقال ذرة من خير إلا عن طريقه، ولا دفع عنهم كل شر، لن يدفع عنهم الشر أبدا إلا عن طريق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك وجب على العباد جميعا الإيمان به، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. ووجبت محبته أعظم من محبة الآباء والأبناء، وأعظم من محبة كل أحد. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل لو كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هل أنت كذلك أيها السعيد؟ حتى يكشف الله تعالى البلاء عن الأمة وجبت طاعة رسول الله في كل صغير وكبير، حتى نرى لماذا يطول البلاء ولماذا يعظم الخلاف بين الناس. فإن الله تعالى قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فشأن رسول الله عظيم، وطاعته ومحبته فيها السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من عظيم حقه صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة عليه، وخاصة في مثل هذا اليوم المبارك الإكثار من الصلاة والسلام عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا عليه إلا كان عليهم فرة، فرة يعني حسرة وندامة. وقال: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف هذا البلاء قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا حي يا قيوم، وانبذ الخلاف من بينهم يا رب العالمين. اللهم متع المسلمين جميعا بالعافية. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اشفهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.